أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فيصل جلال جبار من العراق السليمانية. أخونا يسأل سؤال سيقدره الشيخ صالح حق قدره، يقول: لدي سؤال عن المذاهب الأربعة في الإسلام، فمثلا أنا من المذهب الشافعي، فهل يجوز الخلط بمذهب آخر؟ أو مثلا إذا توضأت في المنزل ومسست زوجتي من يدها فحسب، هذا المذهب المذكور يوجب علي إعادة الوضوء، هل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك مذهب آخر لا يلزمني بالوضوء فكيف أتصرف؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأرجو أن أقدر هذا السؤال بما أستطيع وأن يوفقني الله جل وعلا للصواب وأن يهدينا جميعا المتكلم والسامع والمستمع، إنه جواد كريم. الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أهاديا بشيرا ونذيرا، وجعل الهدى في طريقه والسعادة باتباعه، وتلقى العلم عنه صحابته الكرام ونشروا هذا النور وأشاعوا هذا الفضل وبثوا هذه الهداية شرقا وغربا جنوبا وشمالا حتى بلغت ما بلغ الليل والنهار. جاهدوا في الله حق جهاده فأعطاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يبلغون عن الله رسالاته وينشرون وحيه ويبثون هدي نبيه، ثم تلقى هذا العلم عنهم تلامذتهم من التابعين، وتلقى بعدهم العلم عنهم تلامذتهم، وحمل هذا العلم من كل خلف رجال نذروا أنفسهم ووفروا طاقاتهم وجهدهم لتلقيه ونشره وتعليمه، وصار لكل عالم أتباع وتلامذة ينشرون علمه ويوضحون كلامه على ضوء وهدي الكتاب والسنة. وانتشر في الإسلام مذاهب عدة لعدد كبير من فحول الإسلام، وبقي من بقي من تلك المذاهب ما بقي من تلك المذاهب، واندرس البعض. فكان مذهب الليث بن سعد في مصر، وكان مذهب الأوزاعي في الشام، وكان كثير من أهل العلم المتمكنين صار لهم تلامذة، وقد اشتهر في العالم الإسلامي مذاهب الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين، وعلى كل مهتد بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم من أتباع هذه المذاهب وغيرها في كثير من مسائل الفروع، والسبب في ذلك اختلافهم في فهم ما ورد من نصوص الشريعة بناء على مقاييس اللغة العربية وقواعدها وأصول فقه اللغة. ففي مذهب الشافعية أن مس المرأة يبطل الوضوء ولو بغير شهوة ولو لم ينتج أي أثر، وفي مذهب الحنابلة ينتقض الوضوء بمسها بشهوة، والصحيح من كلام أهل العلم أن الناقض ليس المس، وإنما ما ينتج عن المس. فإذا مس الرجل المرأة فأثرت في نفسه وتهيج فيها باعث الشهوة وخرج من نتيجة ذلك خارج من السبيل الذكر أو من المرأة نفسها، انتقض الوضوء بذلك الخارج، فهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. وليس مجرد المس هو الناقض، فالإنسان قد يمس يد امرأته في تناول إناء أو مناولتها إياه أو بذل شيء أو أخذه منها بدون أي قصد ولم يفكر في شيء، فهل تأتي شريعة أحكم الحاكمين التي هي في ذروة الكمال والشمول والرحمة والرفق والتيسير بهذا الحرج؟ فقد يمس يدها بدون قصد في يوم شاة وفي برية والماء بكثرة عنده، وهو إن لم يكن مضرا به الماء ضررا بينا فهو مؤذي لنفسه. إذن فلا حرج عليك أيها السائل والمستمع عندما تمس يد امرأتك بدون قصد ولا شهوة ولم تؤثر عليك، وإنما عن طريق المناولة والتناول، أو مرت بجانبك أو مرت بجانبها، لا شك إن شاء الله أنه لا حرج عليك في ذلك. وأن الصحيح من كلام أهل العلم أن الناقض الأثر الذي ينتج عن المس وليس مجرد المس هو الناقض، فلا حرج عليك إذا توضأت ومسست يد امرأتك أو مست قدمك قدمها في موقف ونحو ذلك، لا حرج عليك في ذلك أبدا. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يصلي، وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق نائمة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فانكفت، وإذا قام مدت رجليها، وإذا سجد أراد أن يسجد غمزها فانكفت، ولم ينقض وضوءه ذلك، ولم يؤثر عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفعله عليه الصلاة والسلام الأصل في فعله وقوله العموم، إلا إذا ورد مخصص دل على الاختصاص، وما لم يرد به دليل أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه تشريع للناس عامة. والله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. الواقع سؤال أخينا كما تفضلتم وقدرتم له ما له وعليه ما عليه، ذلكم أن هناك كثيرين يتحدثون عن تعدد المذاهب في الإسلام، بل ويتجرأ بعضهم تجرؤا لا أدري كيف أصفه، فيقولون الإسلام الشافعي والإسلام الحنفي والإسلام المالكي والإسلام الحنبلي، وهلم جرى ويعددون المذاهب، بل يصفون الإسلام بكل مذهب من تلك المذاهب. هل في الإمكان ونحن في هذا العصر الذي اقترب فيه البعيد شيخ صالح أن تجتمع أمة الإسلام على مذهب واحد، طالما أن علماء الإسلام يجتمعون في كل عام ولو مرة واحدة؟ هذا الخلاف في الفروع لم يضر الأمة الإسلامية عندما كانت صادقة في إسلامها، قائمة في أمره، جادة في نشره. فقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل في الفروع، ربما أفتى بعضهم بموجب ما فهم من دلالة النصوص بفتوى، وأفتى الآخر بخلافها. وقد اختلف علي رضي الله عنه عن الصحابة في مسائل قد اتفق معهم عليها. ففيما يرويه عبيدة السلماني أحد تلامذة علي رضي الله عنه قال له علي: كنت وافقت عمر أو الصحابة على عدم جواز بيع أم الولد، وأنا أرى الآن بيعها، فقال: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. وكان الصحابة منهم من يرى التمتع في الحج، ومنهم من لا يرى ذلك، ولم يضرهم هذا الخلاف البسيط في أمور الدين، بل المد الإسلامي باندفاعه وجيوش الإسلام ظافرة منتصرة، وعلماء الإسلام تجد أحدهم يأتي فيصلي وراء من يرى التسمية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة جهرا، يصلي ولا يعيبه في ذلك، ويأتي فيأم الناس فيصلي خلفه ذلك العالم الذي يرى الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة فلا يجهر، فلا يرى ذلك مانع من متابعته والاقتداء به، يرفع أصبعه في التشهد وذكر الله ويصلي خلفه من لا يرى الرفع، ولا يدعوهم ذلك إلى الفرقة والاختلاف والتناخر والتعادي، ذلك أنهم إنما يسعون في ضوء فهمهم ولا يضللون الناس لأنه لم يفهموا كما يفهمون. فلا حرج على الأمة الإسلامية أن تكون فيها اجتهادات في الفروع واختيارات لبعض أهل العلم. لو أن الناس اتفقوا وأخذوا بمذهب واحد وتركوا ما في المذهب أذهب الأخرى لبنى لهم حرج شديد. فأهل العلم بعضهم يفتح الله عليه من المعارف ودقة الفهم ما لم يفتحه على الآخر، وقد رأى الناس في هذا العصر قيمة اجتهادات الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخذ بعض الدول الإسلامية في تقنينها في بعض الأحوال الشخصية بما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفا فيه المذاهب الأربعة. الله أكبر. وما يأتي به الزمن في المستقبل وما تأتي به المشاكل العويصة تفتح للناس آفاقا واسعة أن هذا الدين العظيم الذي شرعه الله لعباده وجعله دينه القويم إلى قيام الساعة كفيل لمن اتبعه بأن يحل مشاكله كلها. فإذا لم تجد عند فلان من أهل العلم جواب مسألتك قد تجده عند فلان. فهذا الخلاف في الصدور عن تلك المشارب لا يضر الأمة الإسلامية، وحسبها أن تحكم شريعة الإسلام، وحسبها أن تدين لله دين الحق، وأن تتجنب المعاصي، وأن تتجنب الشرك بمختلف صوره وأشكاله. ثم لا يضرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي: لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. إذا كان عد ثلاثة قرون فإنه يكون قد أتى على الأئمة الأربعة لتلك القرون الأربعة الثلاثة: قرنه الصحابة، والذين يلونهم التابعون، والذين يلونهم تابع التابعين. وإذا نظر إلى أن الإمام أبا حنيفة أدرك آخر الصحابة فأقل أحواله أنه من كبار أتباع التابعين، ومالك كذلك من كبار أتباع التابعين وإن كان دونه بالسن، والشافعي وأحمد يكونون من القرن الثالث. فهذه المذاهب الأربعة أدرك أهلها وأئمتها القرون المفضلة. طيب. فلا حرج إن شاء الله على الأمة الإسلامية، وإنما الحرج كل الحرج أن يعرف العالم النص الشرعي من كتاب أو سنة، وأن يعرف دلالته، وأن يدع الأخذ به لأنه رآه مخالفا لما في مذهبه من فقه، لأنه لا يجوز لمن استبانت له السنة وعرفها أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك يقول الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل في مسألة وقال للشخص سائل قال رسول الله، فقال ذاك المسؤول يقول أبو بكر وعمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني لا مقال لأحد مع رسول الله، كما أنه لا مقال لأحد في مخالفة إجماع الصحابة. أما إذا اختلف الصحابة اجتهد العالم في الأخذ بأقوال بعضهم، وكان الإمام أحمد لا يرى الخروج عن قول الصحابة إلى قول غيرهم، ويرى ذلك غيره أيضا من الأئمة على خلاف في تقديم أقوال بعضهم ما هو معروف في مباحثه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن تلكم المذاهب وهي حصيلة اجتهادات بذلها علماء الإسلام، وهي في القرون المفضلة كما تفضلتم لا تضير الإسلام ولا تضير المسلمين، بل ربما تنم عن عبقرية وعن اجتهاد وعن توسع للمسلمين. شيخ صالح، في الحقيقة المسلم لا يحاسب ولا يعاقب على تركه الأخذ لقول إمام من الأئمة، وإنما المشكلة والمصيبة ما غفلت عنه من ذكرك في السؤال إسلام الشافعي وإسلام كذا، لا يحل، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والشافعي ومالك وأبو حنيفة وبعدهم أحمد كل واحد منهم يقول ما خالف من قولي قول رسول الله فاضرب بقولي عرض الحائط، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو رأيي. ووجود هؤلاء الأئمة الذين هم في الفقه والعلم قمة في عصرهم لا شك أنه يوجد لهم أمثال في وقتهم، ولكن الله جل وعلا شاء أن يندرس كثير من اتجاهات سواهم، وإن كان الجميع على اجتهاد ومنهج واحد هو اتباع الكتاب والسنة. كان الإمام ابن جرير الطبري له مذهب خاص، فالأوزاعي له مذهب خاص، وابن المنذر وإن كان شافعيا له مذهب خاص، وداود الظاهري ومعه أهل الظاهر وهم قلة في هذا الزمن، وغيرهم كل له رأي، وإنما خلد مذهب داود الإمام ابن حزم فيما ألفه من كتب كالمحلى والأحكام ونحو ذلك. ولكن أتباعهم قلة كما ذكرت، وبقي الأئمة الأربعة لهم أتباع ينافحون عن فقههم ويشرحون مغلقة ويستدلون له، حتى شاع في العالم الإسلامي أن العالم الإسلامي إنما هو من المذاهب المعروفة، ونسي الناس من درس إلا في كتب الخلاف. حينما ترجع إلى كتب ابن المنذر وهو في أوائل القرن الرابع الهجري، وعندما ترجع إلى كتاب ابن حزم، وعندما ترجع إلى المغني لابن قدامة، وإلى مجموع النووي، تجد أقوال كثير من أهل العلم، منهم من لا أتباع له الآن، ومنهم من له أتباع كثرة كالأئمة الأربعة على تفاوت أتباعهم كثرة وقلة. إنما الواجب على المسلم دائما أن يكون همه إصابة السنة وموافقة هدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فنحن إنما تعبدنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو عليه الصلاة والسلام الذي لا يقبل الله عبادة أحد إلا ما جاء عن طريقه واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، ومن سواه كل يؤخذ من قوله ويترك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وتقبل دعوتكم. ننتقل إلى رسائل أخرى، فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع موسى كريم الأسود. أخونا يسأل ويقول: نصلي وراء بعض من الناس وبعد قراءة الفاتحة يشرع مباشرة في قراءة سورة أخرى في الجهرية بالذات، ولا نتمكن من قراءة الفاتحة، فكيف توجهوننا؟ في مثل هذه الحالة أرى للسائل أو المصلي عموما إذا عرف من إمامه أنه لا يدع له فرصة يقرأ فيها الفاتحة أن يبادر قراءة الفاتحة ولو قبل الإمام. إذا كبر للصلاة شرع في القراءة، إن أمكنه أن يستفتح يستفتح، وإلا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وسمى وقرأ الفاتحة، إن أمكنه أن يقرأها قبل الإمام، وإلا قرأها حال قراءة الإمام الفاتحة، لأنه يخف التباس القراءة عليه ما دام الإمام يقرأ مثل ما يقرأ هو، لكن لا يشوش على المصلين بصوته. أما إن وجد سكتة للإمام، يعني أمكنه أن يقرأها بعد قراءة الإمام الفاتحة أو بعد انتهائه من القراءة، الذين يسكتون سكتة خفيفة فليفعل، وإن لم فليقرأها حال قراءة الإمام للسورة أو للفاتحة. فإنه ثبت في الصحيح وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولولا حديث فهي خداج لقيل إنه لا صلاة له البتة، لكن لما قال فهي خداج دل على أنها ناقصة، لأن الخداج النقص. ومنه يسمي الناس قنوى النخلة الذي يقف عن النمو خداج أو خداج، لأنه لم ينمو الثمر في القنو لآفة تتعرض قنوى النخلة. ومنه الناقة إذا أخدجت أسقطت، إذا أخدجت أي لم يتم حملها، فالصلاة ناقصة. فالذي ينبغي للإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، ويرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة ونصره كبار أئمة الإسلام وهو مذهب البخاري، وكتب عليه البيهقي والبخاري كتب البخاري رسالة القراءة خلف الإمام، وكتب البيهقي كتابا القراءة خلف الإمام، دلوا على أن الفاتحة تقرأ ولو في الصلاة الجهرية. وفي المسألة خلاف كما ذكرت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل سؤال آخر يقول: هل تجب قراءة الفاتحة في الاستراحة بين الخطبتين يوم الجمعة؟ لا يسن للجالس في المسجد وقت خطبة الجمعة أن يقرأ شيئا من القرآن حال الخطبة ولا في حال جلوس الإمام بين الخطبتين، فالإمام إنما يجلس جلسة قصيرة يستريح بها ثم يقوم لأداء الصلاة لإكمال الخطبة، فلا يسرع للإنسان أن يفعل شيئا في هذا كله، وإنما ينتظر قيام الخطيب لينصت الخطبة فقط. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، باعثها أخونا فؤاد عبد القادر راغب. أخونا له عدد من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: الذي يسمع القرآن ومرت آية سجود، هل عليه أن يسجد ولو لم يكن على وضوء؟ الذي يستمع جالسا للاستماع يسجد ولو لم يكن على طهارة، يتيمم للسجود فيسجد. أما إذا كان يسمع ولم يكن مستمعا فلا سجود عليه، لأنه في فرق بين من يستمع وبين من يسمع. الذي يستمع هو الذي ينصت القراءة، والذي يسمع هو الذي يمر عليه على أذنه القرآن لكنه ما قصد الاستماع والجلوس له، وإنما سمعه بدون قصد. الخلاصة أنه لا تشترط الطهارة للسجود، سجود التلاوة، ومثله سجود الشكر. فإذا جاء أمر يستدعي سجود الشكر، يعني يبلغ الإنسان أمر مفرح كانتصار المسلمين على الكفار، وكتحقق انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وكانتصار المسلمين في فلسطين، وكإخراج الشيوعية من أفغانستان، وكارتفاع أي كابوس على أي بلد من المسلمين، إذا بلغ المسلمين أو المسلمة ما يسره من ذلك وأمثاله وغيره، وأراد السجود شكرا يسجد ولو لم يكن على طهارة. وكذلك إذا مر أو كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو غير متوضئ يسجد للتلاوة ولو لم يكن متوضئا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.